بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، مر معنا في الدرس السابق قول المؤلف رحمه الله الشارح: ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم أشار المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الخمسة ذكروا في آيتين في القرآن الكريم، فما هي الآية الأولى؟ أخي نبيل، في سورة الأحزاب. محمد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. أحسنت، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، أحسنت، الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذين ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وأشرنا أن بعض أهل العلم في الدرس السابق قال أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أولو عزم، لكن هؤلاء الخمسة اكتمل عزمهم. فأفادنا اليوم أخونا العزيز الأخ مشعل حفظه الله أنه يستثنى من هؤلاء الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ولم نجد له عزما. هذا دليل واضح أنه مستثنى، وهذا قول لبعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل العلم. فجزى الله أخانا مشعلا خيرا وبارك الله فيه. طيب، قال المؤلف رحمه الله، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب، هو المشهور بالنجدي، لكن سمعت شيخنا يحيى في بعد خروجنا من دماج يذكر أنه كان يحب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يحب أن يقال له محمد بن عبد الوهاب التميمي من بني تميم. وهذه القبيلة، قبيلة بني تميم، قبيلة عريقة في بلاد الحجاز ونجد، وهي أشد هذه الأمة على الدجال، أشد هذه الأمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أشد هذه الأمة على الدجال. هذا من باب الفائدة. قال المؤلف رحمه الله: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الضمير في قوله أرسله الله إلى من يعود؟ إلى نوح عليه الصلاة والسلام. ها، اربطوا الدروس بعضها ببعض حتى تفهم السياق والسباق. قال: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا، يعني هؤلاء الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، كسر صور هؤلاء الصالحين. طيب، سيأتي ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، سيأتي شرح ذلك إن شاء الله في شرح الشيخ. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: قوله أرسله الله إلى قومه لما غلوا، يعني أن الله أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الغلو في الصالحين، ونعوذ بالله من الغلو ومن أهله. ودعوة أهل السنة والجماعة ليس فيها غلو أبدا، معاذ الله أن يوجد في هذه الدعوة غلو، لكن قد يوجد من بعض الأفراد، قد يوجد شخص عنده غلو، هذا الشخص يمثل نفسه لا يمثل الدعوة، أما الدعوة فليس فيها غلو بفضل الله عز وجل. قال: وقد بوب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه المسألة فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. نعم، وبعض المفتونين وصل إلى هذا الباب من كتاب التوحيد وقام يخبط أهل السنة ويقول أهل السنة في أوساطهم غلو، يريد بذلك الشيخ يحيى وطلابه المشايخ، وهذا ما هو صحيح. الغلو ينكر، لا بقى للغلو ولا للتمييع في أوساط أهل السنة، فأهل السنة يحاربون التمييع كونه يضيع الدعوة، ويحاربون أيضا الغلو، لأن الغلو ليس من ديننا كما ستسمعون الآن في أقسام الغلو وما يتعلق بالغلو نحو ذلك. نعم يا فاضل، لا التعصب مذموم، التعصب مذموم، والغلو يعني قد يتعصب حتى يغلو، قد يتعصب يجره التعصب إلى الغلو في شيخه أو في عالم من العلماء أو غير ذلك، وهذا مذموم أيضا، التعصب المذهبي والتعصب الطائفي والتعصب المنهجي، والواجب هو التعصب للحق، تعصب للحق، أما التعصب للأشخاص لا يجوز. قال رحمه الله: والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. يعني الغلو مر معنا تعريف من؟ تعريف ابن القيم عليه رحمة الله. ما هو تعريف ابن القيم عليه رحمة الله محمد؟ ما تجاوز، ما تجاوز به العبد حده، يعني من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو من أجمل ومن أنفس التعاريف للغلو، التجاوز. إن لما طغى الماء، أي تجاوز حده، حملناكم في الجارية، هذا هو الغلو، التجاوز. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، نعم، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا الطاغوت، نعم. والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل، يعني هما متقاربان، الطاغوت وهكذا أيضا الغلو. وهل يصح أن نطلق على الغلو، الغلو الذي تجاوز حد طاغوت؟ نعم، يطلق عليه طاغوت، يطلق عليه طاغوت. مثل مثلا الآن مذهب المتكلمين والفلاسفة، مذهبهم المتأمل فيه يجد أنه طاغوت هذا المذهب. قال رحمه الله: والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. يعني بعضهم يغلو في المدح، فتراه يمدح يمدح يمدح يمدح يمدح حتى يجعل هذا الشخص كأنه ليس قبله ولا بعده مثله، وهذا مما لا يجوز. وبعضهم أيضا يذم، يقدح في الشخص فيطرحه كما يقال أرضا، هذا لا يجوز. لا تبالغ في الثناء ولا تبالغ في المدح، ولا تبالغ في المدح، خليك وسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى أمة وسطا؟ أي عدلا خيارا، عدلا خيارا. قال رحمه الله: والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الغلو في العقيدة، صحيح، الغلو في العقيدة. قال: كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إما إلى التمثيل أو التعطيل. يعني هؤلاء أهل الكلام غلوا في الصفات، فمنهم من أثبت صفات الله عز وجل، قال لله صفات، لكن غلا في هذا الجانب وهو الإثبات، فقال هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، هذا من الغلو، فأثبت لله سمع وبصر لكن قال هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، هذا من الغلو المحرم. وبعضهم أيضا غلا في إثبات الصفات حتى عطل. كيف وقع في التعطيل؟ يعني أثبت الصفات، صفات الله عز وجل، ثم قال بعد الإثبات: لو أثبتناها معنى ذلك أنها تشبه صفات المخلوقين، إذن ننزه الله عز وجل عن هذه الصفات، فليس لله صفات، فوقع في التعطيل، فوقع في التعطيل. عرفتم الغلو في العقيدة؟ هذا هو الغلو في العقيدة، كغلو أهل الكلام. أهل الكلام يقال لهم أهل الفلسفة، أهل الفلسفة، والفلسفة هي أس السفة. من قال هذا يا أخي مشعل؟ من قال الفلسفة أس السفة؟ أظن ابن الصلاح رحمه الله، من قول عن ابن الصلاح أن الفلسفة هي أس السفة. قال: والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب السلف رضوان الله عليهم. قال: القسم الثاني، أي من أقسام الغلو، الغلو في العبادات، كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة. هؤلاء الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة والكذب وغير ذلك، هذا قالوا كافر خارج من الملة، مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أيضا يكفرونه بدون ما يستفصلون في ذلك تفاصيل أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية، وهكذا أيضا علماء الدعوة النجدية. نعم، الخوارج هم فرق، لكن من الخوارج من بدعته مكفرة تخرجه من الإسلام، كبدعة أهل الكلام هؤلاء الفلاسفة، وأيضا الذين يطعنون في الله ويقولون أنه لم يكن ثم كان، هؤلاء بارك الله فيك أدى بهم خروجهم إلى الخروج من الإسلام كفار. ومن الخوارج من هو مسلم لكن خارجي بعقيدته، وهم يختلفون، هم فرق شتى وكل بحسبه. قال رحمه الله: الغلو في العبادات كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة، وغلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين. ما معنى منزلة بين منزلتين؟ هذا من أصول المعتزلة، يقولون منزلة بين المنزلتين الذي يرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين، يعني في الدنيا لا مؤمن ولا كافر. طيب وإذا مات على هذه الكبيرة؟ قالوا هو في النار مخلد فيها. هؤلاء المعتزلة وأصولهم خمسة، وهذا من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، وستأتي معنا إن شاء الله. قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة. والمرجئة أيضا هم فرق، ليسوا فرقة واحدة، غلاة المرجئة كالجهمية، وهناك أيضا بارك الله فيكم ما يسمى بمرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء وهم يعني وقعوا في أخطاء كماذا، كالإمام الطحاوي وأبي حنيفة وغيرهم، نبه على هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية. قال قابله تساهل المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. ماذا قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية؟ قال ولا نقول، أي من عقيدة أهل السنة، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لماذا لا نقول هذا؟ لأن هذا ليس من عقيدة أهل السنة بل هو عقيدة المرجئة. قال والوسط مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية، بقدر المعصية. ويلزم من مذهب المرجئة أن فرعون مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. ويلزم من قول المرجئة أيضا، هذا القول الغالي الذي تجاوز الحد، يلزم من ذلك أن إبليس مؤمن كامل الإيمان. كيف مؤمن كامل الإيمان؟ لأنه اعترف بربوبية الله، قال ربي. هذا يلزم من قولهم، يلزمهم. والقول الصحيح هو مذهب أهل السنة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية. قال رحمه الله: القسم الثالث الغلو في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيء. يعني هذا من الغلو، بتحريم كل شيء، يعني الشوكولاتة محرمة، العصير محرم، الفواكه محرمة، هذا تشدد. يعني الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم كل شيء، يحرم كل شيء حرام. طيب وش يأكل الناس يشربون؟ قيدة أهل السنة أن ما أحله الله هو الحلال وما حرمه هو الحرام. عندنا بهيمة الأنعام حلال أم حرام؟ حلال. الخنزير حرام، حرمه الله، هذا هو العدل. لكن نأتي نقول بهيمة الأنعام كلها، البقر والغنم والإبل كلها محرمة، هذا تشدد، هذا غلو، هذا حرام. قال القسم الثالث الغلو في المعاملات وهو التشدد بتحريم كل شيء. وقابله، يعني قابل هذا التشدد، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء، بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى الربا والغش وغير ذلك. صحيح، يعني قالوا هذه كلها حلال، ويدخل في هذا بارك الله فيكم يعني الربا وأيضا الجمارك وما يسمى أيضا بالضرائب والمكوس، هذه كلها محرمة، والحكومات والدول هم يأخذون هذا ويعملون به وهو حرام، لكن هم ينمون بذلك الاقتصاد، ما يسمى بتنمية الاقتصاد وتكثير المال. ولكن هذا لا يجوز، بل هو من أسباب محق البركة في الأموال. والربا محرم، بخلاف بارك الله فيكم البيع، سيأتي البيع والشراء، حل الله البيع وحرم الربا. قال والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل كالبيع والشراء، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. قال والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل، وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. صحيح، فالمعاملات يعني الذي جاء الدليل بحلها تحل، والمعاملات التي فيها بارك الله فيكم ربا أو فيها نوع من الغرر أو فيها نوع من الجهالة كما مر معنا في أبواب المعاملات وهكذا البيوع محرمة، كبيع مثلا بيعتين في بيعة، بيع العينة، وهكذا أيضا النجش، وهكذا أيضا تلقي الجلب ونحو ذلك، هذه كلها بيوع محرمة، بيوع محرمة، لأن الأدلة حرمت ذلك، وما جاء الدليل بأنه حلال يكون حلالا يبقى على حله. قال رحمه الله القسم الرابع، أي من أقسام الغلو، القسم الرابع الغلو في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة. يعني بعضهم تأتي تقول له هذا حرام، يقول لك أترك عادات آبائي وأجدادي؟ يعني تريدون أن نبطل عادات الآباء والأجداد؟ كما قال الله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية بعدها: وإنا على آثارهم مهتدون. فهم يقتدون بآبائهم وبعاداتهم القديمة ولو كانت مخالفة لشرع الله، هذا من التشدد أيضا. قال: وعدم التحول إلى ما هو خير منها، إما أن كانت العادات متساوية في المصالح، فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. صحيح، تبقى على ما أنت عليه، العادات التي لا تضر، بل هي مثلا الآن من عادات الآباء والأجداد أنهم كانوا يلبسون المعاوز مثلا، يلبسون الألبسة، هذا ألبسة القبائل التي ليس فيها مخالفة شرعية، ابقى على هذه العادات. لكن العادات التي تكون مستوردة كلبس البناطيل مثلا، كلبس البناطيل الضيقة، وهكذا أيضا الملابس المحرمة التي حرمها الشرع، هذا مما لا يجوز، مما لا ينبغي. إذن هذه أربعة أقسام تتعلق، بارك الله فيكم، في أقسام الغلو، ما يتعلق بالغلو، مع يعني تعريف الغلو: مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. وهكذا أيضا الغلو ينقسم إلى أربعة أقسام: غلو في العقيدة، وغلو في العبادات، وغلو في المعاملات، وغلو في العادات، يعني عادات الآباء والأجداد. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وبارك الله فيكم. غدا سأسألكم عن هذه الأقسام إن شاء الله، فاحفظوها.